سيد خلق الله أجمعين. قال في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ما زلنا بصدد تبيين المبهمات التي وردت في سورة النحل. آخر ما بينا قول الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وبينا أن الرجل الأبكم هو مولى أسيد ابن أبي العاص، وكان لا يقوى على الكلام، وكان إذا وجه في أمر لا يقضى هذا الأمر. وأما من كان على العدل فهو عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وارضاه. وما كان عثمان في أمر إلا قضي، لأن العدل كان طريقته، كان طريقته. لذلك لا يستوي هذا العبد الأبكم مع عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. وبينا من خلال ما ذكرنا أنه ينبغي لمن كانت عنده مصلحة يريد أن تقضى أن يرسل في الشفاعة فيها من يحبه المشفوع عنده، من يحبه المشفوع عنده، فهذا سبيل إلى أن تقضى هذه المصلحة. الموطن الذي بعد هذا يقول الله رب العالمين في الآية 91 والثانية 92: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. في الآيتين أن الله تبارك وتعالى أدب المؤمنين إذا عاهدوا عهدا أن يوفوا به، وإذا وعدوا وعدا أن ينفذوه، وحذرهم من حال امرأة. هذه المرأة جاءت صفتها في الآية: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاث. هذه المرأة هنا مبهمة، وبيان الإبهام قال السهيلي رحمه الله تعالى: هي امرأة كانت بمكة وكانت تحكم الغزل، يعني كانت امرأة صناع اليد، كان معها حرفة تغزل الصوف، وعندها كذلك جواري يغزلن لها، وكانت تحكم الغزل في أول النهار حتى إذا ما انتهت من غزلها عمدت إلى ما أحكمت فنقضت، بعد ما تنتهي من الشغل تفك تاني. فضرب الله هذه المرأة مثلا لمن يعاهد ثم لا يفي بما عاهد عليه، ولمن يعد ثم لا ينفذ وعده. مثله مثل هذه المرأة أحكم العمل ثم نقضه، هذا عاهد الله تعالى على أن ينفق ثم بخل، أو وعد فلانا بجائزة ثم نكث، فهذا سبيل ليس بسبيل المؤمنين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن خلف الوعد من صفات أهل النفاق، نعوذ بالله تعالى من النفاق وأهله. فالمرأة هذه اسمها ريطة، ريطة بنت سعد ابن زيد، وهي من تيم، من التيميين، وكانت امرأة مسلمة، لكن كان عندها خرق. الخرق يعني سوء تصرف، امرأة خرقاء، لا يلزم أن تكون هبلة باللغة المصرية، لا يلزم، يعني هي سيئة التصرف، تحكم الشيء ثم تعود فتنقضه. فضرب المثل لمن يعاهد ثم لا يفي بما عاهد، ولمن يعد ثم لا ينفذ وعده. ثم قال الله تعالى: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. الدخل يا جماعة الغش والخداع. وإنك إن نظرت في المجتمع ترى أناسا يعاهدون ويشفعون العهد باليمين حتى يلزم نفسه بالوفاء، واليمين هذا يسكت أناسا ويمرر قضايا كثيرة، وهو يحلف اليمين، يحلف وفي نيته الغدر والكذب ليمرر أحوالا على غيره. لذلك الله قال: تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. وقال في الآية التي يعني تأتي بعدها بآية: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. انظر، الزلل ترك الاستقامة. فمن يعاهد ويعد ويحلف بالله ليمضي عزمه على الوفاء ثم لا يفي، هذا إنسان غدار أم لا؟ غدار. كذاب أم لا؟ كذاب. خداع؟ خداع. كان على الاستقامة وأوهم الناس بأنه مستقيم ثم بعد ذلك زلت قدمه وانحرف. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. وفي هذا تهديد، تهديد لمن يعاهد ثم لا يفي، ولمن يعد ثم لا ينفذ وعده، تهديد له، يعني يقول له خف حتى لا يختم لك بهذا. انظر في الآية: فتزل قدم بعد ثبوتها. الثبوت ده كان على الاستقامة، والزلل انحراف. ثم قال: وتذوق السوء. والسوء هنا عذاب جهنم، نعوذ بالله تعالى من جهنم. يعني يقول له: إذا عاهدت وفي بما عاهدت، وإذا وعدت أنفذ وعدك، ولا تكن منافقا مخادعا، واحذر سوء العاقبة، واحذر سوء العاقبة. الموطن الذي بعد هذا يقول الله رب العالمين في الآية الثالثة بعد المئة 103. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أهل مكة الكفار منهم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو على سجيته لم يكن محترفا للقراءة والكتابة ورأوه يتكلم بفصيح الكلام وبأحسن بيان فحاولوا أن يقلدوه مع فصاحتهم وبيانهم وشهرتهم واحترافهم لكن ما استطاعوا له تقليدا وتحداهم بأن يأتوا بمثله فما استطاعوا بسورة فما استطاعوا بأقصر سورة فما استطاعوا فعندما عجزوا عن التحدي قالوا إنما يعلمه بشر فكلمة بشر فيها إبهام. كان في مكة يوم ذاك رجل يقال له عامر ابن الحضرمي وكان عنده غلمان عبيد كانوا من ماله وكان منهم عبد حداد كان قينا يعني بيعمل في الحدادة وكان يسمى يحنس كان اسمه يحنس وكان يتكلم بالرومية ويدين باليهودية وكانت كنيته أبو فكيهة. تاني عامر ابن الحضرمي أحد كفار مكة كان عنده غلمان عبيد من ماله وكان فيهم رجل اسمه يحنس وكان يتكلم بالرومي ويدين باليهودية وكان يعمل حدادا وكان يكنى بأبي فكيهة. قالوا إن محمدا يجالس هذا الرجل صلوات الله على محمد وآله إذن هذا الرجل هو الذي يعلم محمدا ما يقول وما فطنوا إلى أن الرجل لا يتكلم بالعربي ولا يعي من العربية إلا ما يتعامل به مع الناس فقط الاتفاق على الأجرة وإيه والاتفاق على الوعد هتدفع كذا وتاخدها يوم كذا فقط. فقالوا إن هذا العبد هو الذي يعلم محمدا ما يقول فينزل جبريل بالآية ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. كلمة يلحدون إليه الإلحاد يعني الميل الملحد ده مال عن طريق التوحيد أم لا مال. طيب والإلحاد في الحرم الحرم له قانون في الأمن والأمان والذي يجني جناية في الحرم مال عن طريق الاستقامة أم استقام مال. فالميل يقال له إلحاد. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي يعني لسان الرجل الذي مالوا إليه واتهموه أعجمي يعني لم يتكلم بالعربي فكيف يعلم العربية من لا يحسنها. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني حتى صاحب التهمة لا هو ما بفهمش، المتهم أعجمي، لكن اللي اتهم، اللي قال، اللي وشى بالوشاية ما بيفهمش. يعني بيقول له ميز، يعني انت اتهمت الأعجمي أنه يعلم العربي، طب أين عقلك ساعة أن اتهمت هذا الاتهام؟ عقلك راح فين؟ هل يعلم العربية من لا يحسن الكلام بها؟ قال له ده أعجمي، أعجمي رومي. وأما اللسان الذي نزل من السماء وسط جبريل، لسان عربي، ومش عربي عادي، ده عربي مبين، مش عربي مكسر، لا عربي مبين، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. والنبي عليه الصلاة والسلام مع أميته كان أفصح الخلق، كان أفصح الخلق. الموطن الذي بعد هذا في الآية 106، قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. عندنا في قوله من كفر بالله من بعد إيمانه فيها إبهام، وقوله إلا من أكره كذلك فيها إبهام. الإبهام الأول فيه أشخاص كثر، فيه أناس أسلموا وآمنوا ثم ارتدوا وكفروا. من كفر بالله من بعد إيمانه، يبقى هو أصلا كان إيه؟ كان مؤمنا وبعدين كفر بعد إيمان، كفر بعد إيمان يبقى معناها إيه؟ ارتد. من هؤلاء عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح، وكان بعدما أسلم اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام كاتبا له، اتخذه كاتبا له، فكان يكتب ثم زل، ثم زل وكفر وارتد وعاد إلى مكة، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح، عين 10 أسماء وأمر أصحابه الكرام إن عثروا عليهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة أمرهم بأن يقتلوهم، منهم عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح. وكان بالفعل يوم الفتح علم أنه مقتول وقد أهدر دمه، فدخل في جوار عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وارضاه، وطلب له عثمان الأمانة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأتى به وقال: يا رسول الله، بايع عبد الله. فما مد النبي عليه الصلاة والسلام يده، كررها عثمان 3 مرات، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر أحد أصحابه أن يقتله، وفي النهاية مد يده وبايع عبد الله وأسلم وحسن إسلامه، وأسلم وحسن إسلامه، حتى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، لو أمرتنا يعني حتى بغمز العين لكنا فهمنا. ف فقال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين، ما يصحش للنبي أنه هو يغمز بعينه، هذا لا يليق بمقام النبوة. فعبد الله بن سعد بن أبي صرح فيه نزلت الآية، وفي رجل آخر اسمه عبد الله بن أنس ابن حنظلة، عبد الله بن أنس ابن حنظلة، ورجل اسمه مطعم أو طعمة ابن أبيرق، طعمة ابن أبيرق، ومقيس ابن ضبابة، ومقيس ابن ضبابة، وقيس ابن الفاكه ابن المغيرة المخزومي، وقيس ابن الوليد ابن المغيرة المخزومي. هؤلاء النفر هم من نزلت فيهم الآية آمنوا ثم ارتدوا وكفروا. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المكرهون على الكفر أناس ضعفاء آمنوا ووحدوا ثم اضطروا إثر تعذيب فخافوا على أنفسهم من المعذبين، من كان يحتمل، ومنهم من كان لا يحتمل. ليست الأنفس كلها سواء. بلال رضي الله عنه وارضاه كان عبدا، وكان سيده إذا سمع منه التوحيد عذبه، كان يربطه في الحجر ويسحبه على الرمل الحارة الحارقة، وكان يأتي بالحجر ويربطه على صدره ويحكم الربط، ثم يأمر بقية الغلمان أن يكسروا الصخرة على صدر بلال. لما يبقى حجر موضوع على الصدر وتضربه بالفاس ممكن الحجر يقع، لكن الحجر مربوط على بدن بلال، يكسر الصخر على قلب بلال عساه أن يموت. وما كان يزيد بلال إلا إيمانا، كان يقول أحد يغيظ القوم بتوحيده لله. لكن عمار بن ياسر رضي الله عنه وارضاه رأى الموت بعينه في أمه رضي الله عنها السيدة الفاضلة سمية، ورأى الموت بعينيه في أبيه ياسر. سمية قتلها عدو الله أبو جهل، رماها بالحربة في موضع عفتها فقتلها أمام عين ولدها. وياسر أتى كفار مكة على رواية أنهم ربطوه في فرسين ثم استنفر الفرسان كل فرس في ناحية حتى شق ياسر إلى شقين، انقطع نصين أمام عين الولد قمة الإجرام. ومن ثم لما مر بهم النبي عليه الصلاة والسلام وما كان الله قد أمره بدفاع، ما كان منه إلا أن قال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، نسأل الله تعالى الجنة. فعمار انفرد به كفار مكة بعد موت أبيه وأمه، وأخذوه وغطوه في ماء، غطسوه في الماء حتى كادت أنفاسه تخرج، ولما أطالوا تغييبه في الماء أخرجوه. وانت حافظ الروح عزيزة، فلما تنفس وشم الهوى غطسوه تاني، غطسوه وجببوه، غطسوه وجببوه لغايه ما قالوا له: اتريد ان نتركك؟ اسمعنا في محمد ما نحب. هم يحبون ان يقع عمار في النبي عليه الصلاة والسلام حتى ولو بالشتم، فأسمعهم ما يحبون بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان، فتركوه. فلما تركوه أتى النبي عليه الصلاة والسلام واشتكى له وقص عليه ما كان منه، قال له: يا عمار، ما شأن قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال: يا عمار، إن عادوا فعد، لو عادوا معك بالكرة وعذبوك فأسمعهم ما أسمعتهم قبل ذلك. ونزلت الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يبقى المكره لا يؤاخذ على ما أكره عليه، وللعلماء الكرام في الإكراه ضوابط، ضوابط تقرأ في كتب الأصول. يعني هناك إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. واحد امسك بي على الطريق وقال لي: لو ما قلتش كلمة الكفر هديك قلمين. اقول له: كلمة الكفر؟ لا، اخذ 10 قلام وما قلش كلمة الكفر، وحط قلم في جيبي اوزع على الناس تكتب. لكن لو هددني بالقتل حتى اقول كلمة الكفر، فالانسان ينقسم الى قسمين: واحد يستخدم العزيمة ويقول لك اموت اموت شهيد، والثاني بيضعف له أن يستخدم الرخصة ولا شيء عليه. أهم شيء لا ينشرح صدره للكفر. عارف ينشرح معناها إيه؟ يرتاح بالكفر خلاص. يبقى الإكراه فيه إكراه ملجئ، والإكراه الملجئ للمكره أن يستخدم العزيمة وله أن يستخدم الرخصة ولا حرج عليه. الموطن الذي بعد هذا في قول الله تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هذه الآية ورد فيها يعني روايتان، رواية عند النسائي وإسناد الرواية صحيح، أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي صرح بعدما أسلم وحسن إسلامه. لكن انظر في الآية: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. هل عبد الله بن أبي صرح هاجر ولا أسلم يوم الفتح؟ أسلم يوم الفتح ولا هاجر؟ أسلم قبل الفتح. وارتد يا عم الشيخ، مش الشاور بديك؟ وعادي انت جاي متاخر ليه ومسوق قدام ليه؟ ده واعظ مركز يا جماعه، ده واعظ مركز، بس واعظ من غير طاقيه. عبد الله بن سعد ابن ابي صرح ذكرنا انه اسلم ثم ارتد ثم اهدر دمه ثم اسلم وحسن اسلامه طب بعد الفتح في هجره؟ لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. طب الرواية في النسائي ماذا نصنع فيها وهي رواية صحيحة؟ الرواية في النسائي قالوا إن الإنسان إذا أسلم أولا ثم هاجر ثم كفر وارتد ثم أسلم وحسن إسلامه وختم له بالحسن، الوصلة اللي في النص سقطت. يعامله الله على ما كان أولا، ومن ثم اعتبرت هجرته ولم تبطل بعودته للإسلام. وبعضهم يقول لا، بل الآية في غير عبد الله بن سعد بن أبي صرح. الآية في مين؟ قال لك في عياش بن أبي ربيعة، وفي الوليد ابن الوليد ابن المغيرة، وفي سلمة ابن هشام، وفي أبي جندل ابن سهيل ابن عمرو. تعرف أبو جندل؟ أبو جندل ده يعني كان داهية، ابن سهيل ابن عمرو. تعرف سهيل ابن عمرو؟ رسول قريش وسفيرها لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. لما أترس من المدينة قاصدا مكة لأداء العمرة في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذي القعدة، وعلمت قريش بمجيئه فخرجوا ليصدوه عن البيت حفاظا على هيبتهم ومهابتهم. ما هم كانوا معاه في غزوة وهزموا والعالم كله سمع بهزيمتهم. طيب هزموا وبعديها يأتي محمد ومن معه يدخلوا مكة رغما عنهم، يبقى ضاعت سمعة قريش عند العرب. فخرجت قريش لتصد رسول الله عن ايه؟ عن دخول مكة. وكمل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في المكان اسم الحديبية، واصبحت السفراء تجري بين الفريقين. ارسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان الى مكة ليوطئ ويمهد، وارسلت مكة الى النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء وعروة بن مسعود، واخر واحد راح مين؟ سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو لما تم الصلح بين سهيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، اشترط سهيل على النبي شروطا، منها قال له اسمع يا محمد، من يأتيك منا مسلما عليك ان ترده لنا، ومن يأتينا من عندك لا نرجعه. شوف الشرط ده، في اجحاف ولا في اجحاف. وافق النبي عليه الصلاة والسلام. انتهى سهيل من الصلح، ابنه كان مشركا قبل الاتفاق، ثم اسلم. لما ابوه ربطه فين؟ ربطه في جنزير. وبعدين ظل ابو جندل ده يسب يسب يسب لغاية ما تم الصلح. لما نادى على المسلمين قال يا مسلمون انا معكم، فاخذوه مسلم. فلما اخذوه مسلما ابوه رجع تاني قال له يا محمد ما على هذا اتفقنا؟ احنا ما اتفقناش على كده. فوفى النبي عليه الصلاة والسلام لقريش بما عاهدهم عليه، فارجع ابا جندل. قال له ارجع يا ابا جندل ما تخافش، وان الله جاعل لك فرجا ومخرجا، ارجع ما تخافش. فرجع ابو جندل وهو فين؟ وهو متجيد. ولما رجع ابو جندل ما بقي على حاله، طفش، هرب من اهل مكة وراح قاعد في مكان كده. وكان ابو بصير كذلك رضي الله عنه وارضاه. ابو بصير وصل المدينة، وارسل اهل مكة في طلبه، فعلى الشرط أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير مع رجلين من أهل مكة كانوا رايحين يطلبوه. وبعدين في إحدى الراحات كده لما جابوه بيكلمهم قال لهم الله، السيف اللي معاك ده سيف أبها خالص، لم أرى مثله في يد أحد، نفخه يعني. فطبعا ذاك طلعوا من الغند بتاعه كده وقاعد يلفه كده يعني إيه يظهر علامته بيه. قام قال له أرني إياه، وهو في الجيد أعطاه إياه راح قتله به، قتله به. ثم لما رآه الثاني وقد انفرد به تركه وهرب. وعاد أبو بصير للنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أنا جيت. قام قال له يا أبا بصير ليس هذا عهدنا مع القوم، ليس هذا عهدنا مع القوم، ما ينفعش تبقى عندنا. فذهب أبو بصير وجلس على البحر في مكان اسمه سيف البحر، جلس وانضم إليه أبو جندل، وعملوا في المكان ده كمين اللي عد كده لا يتركوه في حاله يمين شمال، يعطلوا على أهل الشرك طريقهم، حتى أرسلت مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا محمد خلصنا من هؤلاء، خذهم ليك، خذهم لك. أما عياش بن أبي ربيعة وسلمة ابن هشام لما أسلموا ومعهم الوليد بن المغيرة لما أسلموا أعادوهم مرة ثانية. أبو جهل راح لعياش بن أبي ربيعة وكان أخا له من أمه، كان أخا لأبي جهل من أمه، وعمل له حيلة كده واحتل عليه لغاية ما سحبه من عند الناس، وجعل رسم يدعو لهم في القنوت، كان إذا قنت في الصلاة يدعو الله تعالى للمستضعفين بالاسم، يقول اللهم، الحديث في البخاري، الحديث هذا في البخاري، يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وأبا جندل، يسميهم واحد واحد. والعلماء فرعوا من هذا تفريعات فقهية، قالوا يجوز أن يدعو الإنسان لآخر ويسميه في صلاته، يذكر اسمه في صلاته ولا يؤثر على صحة الصلاة في شيء. ممكن تدعو لصاحب من أصحابك، تدعو له باسمه، باسمه أخذا من دعاء السلام للمستضعفين، يدعو لهم. فجعل يدعو لهم حتى أرجعهم الله تعالى إليه. يبقى إذن الآية إما أن تكون في عبد الله بن سعد بن أبي صرح كما عند النسائي، وإما أن تكون في هؤلاء الذين آمنوا مع ضعفهم ثم أعيدوا لأقوامهم وصبروا على دينهم وقبضوا عليه ولم يفتنوا ثم عادوا من بعدها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم يقول الله رب العالمين وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. في تفسير ابن أبي حاتم وعند ابن جرير الطبري، عند ابن أبي حاتم رواية عن أم المؤمنين حفصة بأن القرية هذه المضروب بها المثل هي المدينة، وعند ابن جرير الطبري من طريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القرية هي مكة المكرمة. طيب السورة سورة مكية ولا مدنية؟ السورة سورة مكية، ومن ثم نرجح رواية الإمام الطبري أنها مكة. والآية فيها أن الله تبارك وتعالى جعل مكة بلدا آمنا تحقيقا واستجابة لدعوة دعاها إبراهيم عليه السلام، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يبقى دعا إبراهيم بأمن مكة فاستجاب الله له، فبقيت مكة بلدا آمنا، ومع الأمن كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من كل مكان، بتاع الشام ينزل الحجاز بأدواته وأغراضه ومتاعه يبيع بالفواكه والثمار والطعام، واللي جاي من الحبشة برضو يذهب إلى مكة سوق تجاري كبير ولجام اليمن ومن كل البلاد، ومن كل البلاد كان يجبى إليها ثمرات كل شيء من كل الثمار. يبقى أمن ورخاء، أمن ورخاء، لكن أهل مكة لم يقابلوا الأمن والرخاء كنعم بالشكر، إنما قابلوها بالجحود والكفر، فما كان إلا تبديل الأحوال. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، العاقبة والجزاء، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بماذا؟ بما كانوا يصنعون. الإنسان عند توفر الأمن ينام ويستريح بدنه، لكن عند زعزعة الأمن وفقدانه يقوى الإنسان على النوم، ما يقدرش ينام، الخائف لا يأتيه نوم، ما بينامش. طيب، ولما الإنسان يبقى شبعان وروح ينام بيأتيه النوم وبينعس، لما يبقى الإنسان يغلبه الجوع ما بينامش. لكن خليك معاي، ده خائف وجائع، وبعدين مش خائف خوف عادي، ده ربنا عبر عن الخوف باللباس. عارف اللباس يعني ايه؟ الخوف لابسه، كل مكان فيه خايف، كل جزء فيه خايف، والجوع لابسه مستولي عليه، يبقى جائع وخايف مستحيل ينام. لذلك الأمن معاه طمأنينة، وزعزعة الأمن ما فيها إلا القلق والتوتر والاضطراب. ولما يبقى الإنسان متوتر بتبقى أعصابه مستقرة ولا بتبقى مبهدلة؟ يا ريت مبهدلة فقط. لذلك من أجل نعم الله على عباده نعمة الأمن. نعمة الأمن، ابن الإمام فخر الرازي، الفخر الرازي، الإمام الفخر الرازي في تفسيره، التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب، بيذكر في سورة إبراهيم عليه السلام تحت الآية رب اجعل هذا البلد آمنة، ذكر تحتها قصة، قصة تمثيلية ليقرب الفهم عند القارئ. قال يعني لو جئنا بشاه، عارف الشاه اللي هي ايه؟ النعجة. لو جئنا بشاه ثم قدمنا لها ما تشتهيه، وشهوة البهيمة ايه؟ الخضرة، الشيء الاخضر، حبة طراطيف، حبة جروة، اشياء خضرة تشتهيها الايه؟ الشاه. ثم جئنا لها بذئب ميت واوقفناه امامه، هل ستأكل ام ستمتنع عن الطعام؟ هيبقى عينيها مش في الخضار، هيبقى عينيها فين؟ عينيها في الذئب. هي مش عارفة انه ميت ولا مش ميت، صورة ولا حقيقة. لو جبنا لها صورة ذئب حتى هيبقى عينها في الديب، مستحيل تاكل، تخاف تميل راسها يلتهمها. ليه؟ لانها فقد الامن. طب ايه رأيك لما تبقى الشاه دي مكسورة وماشية ورا الغنم بتجر رجليها، بتاكل ولا ما بتاكلش؟ بتاكل. يبقى تأخر الصحة لا يمنع من الأكل، أما افتقاد الأمن بيمنع من الأكل والنوم. ليتنا نفهم، ليتنا نفهم رسالة وصلها لغيرك. المريض بيأكل بيأكل وبينام، لكن الخائف لا يطعم ولا ينام. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. القصة اللي موجودة في كتب السير، لما أرسل ملك الفرس رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، أرسلها مع رسول، مع سفير. أتى السفير فسأل عن عمر فدلوه أنه في البادية، فظن سفير الفرس أن عمر قد بنى وشيد في البادية. فلما ذهب البادية وجد رجلا مضطجعا وقد توسد نعليه، يعني حط النعلين مكان المخدة يعني ونايم عليهم. فوقع الفارسي في كده يعني في عجب واندهاش، وقال مقولته، أنا لا أدري صحتها لكن كما قرأتها أقولها، قال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. يبقى حكم سياسته العدل يفرز الأمن، والأمن يعين على النوم. حكمت فعدلت فأمنت فنمت. إذن علينا جميعا أن نحفظ نعمة الله فينا بالشكر ودوام الشكر، حتى يحفظ الله على بلادنا أمنها واستقرارها. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. في سورة الأنعام بينا البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وبينا أن بعض القبائل من قريش كانت تحرم على النساء أن يطعمن من بعض الذبائح، ويخص هذه الذبائح بالذكور دون الإناث، وحرموا ركوب بعض الدواب وسيبوها للأصنام، وكانوا يقسمون من الحلال حلالا وحراما. وهذا افتراء، الله تعالى ما أمر بهذا. لذلك قريش وثقيف وخزاعة وبنو مدلج، هؤلاء كانوا يحرمون من ماشية الأنعام ما لم يحرمه الله، ويتركونها لأصنامهم ويحرمونها على إناثهم ويحلونها لذكورهم. فنزلت الآية توضح لنا ما يفعله هؤلاء. ثم أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بأن يطعموا ما أحله الله وأن يتركوا ما حرمه الله. قريش كانت بتطعم الميتة، كانوا يحرموا على المرأة أن تأكل مما يذبح وتبقى الذبيحة للذكر، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، والميتة تأكلها المرأة مع الرجل. فأمر الله المؤمنين بأن يحرصوا على طعمة الحلال وأن يتركوا الحرام، وأن لا يقلدوا غيرهم، يحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله. بقي في السورة موطن، بل مواطن. الموطن في الآية رقم 119، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. للذين عملوا السوء بجهالة، عارف يعني يا جماعة السوء بجهالة؟ أي مؤمن يفعل ذنبا أو يذنب ذنبا يذنبه بجهالة، يذنبه بجهالة، إن لم يكن من الجهالة إلا رفع الإيمان منه، يبقى هو. وأنا ذكرت قبل ذلك قلت انظر في نفسك عند المعصية، أي معصية، تأمل نفسك عند أي معصية ترى نفسك تغيرت. الإيمان في البدن حياة، البدن من غير إيمان جيفة، الإيمان في البدن مثل الروح في الجسم، مثل الروح، بالصالحات تزكو الرائحة، وبالذنوب والمعاصي بتفسد الرائحة، لأن الإيمان لما بيطلع الإنسان منه بجيف وعرقه بيتغير، عرق الإنسان بيتغير خاصة عند الخوف، واللي رايح يعني يعمل معصية بيعملها وهو مطمئن ولا خايف الناس تشوفوه، خايف الناس تشوفه يقوم رايحته يتغير. يقول الله تعالى في سورة النحل في الآية 19 بعد 100، ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فعل السوء بجهالة، المؤمن عندما يذنب يذنب بجهالة، والإنسان عند الذنب تتغير رائحته لأن الإيمان عند الذنب يفارقه، والإنسان عندما يذنب ويفعل المعصية يتستر من الناس حتى لا يراه أحد، وهذا دليل على أن الإيمان رفع، لأن الإيمان لو هو موجود يخاف الله ولا يخاف الناس، لكن هو دائما بيخاف من الناس تشوفه، والخائف تتغير رائحة عرقه. لذلك الآية هذه نزلت في رجل اسمه جبر، وكان عبدا لعامر ابن الحضرمي، وكان يهوديا، كان يهوديا، ولما سمع سورة يوسف عليه السلام أسلم، لما سمع السورة وفيها نحن نقص عليك أحسن القصص، لما سمعها أسلم، ولما أسلم علم سيده بإسلامه فعذبه، فعذبه، فلما عذبه علم النبي عليه الصلاة والسلام بحاله فذهب واشتراه، ذهب واشتراه ثم اعتقه وزوجه مولاة لبني عبد الدار، اشتراه واعتقه وزوجه مولاة لبني عبد الدار. المولاة يعني يا جماعة اما اعتقها سيدها، كان سيدها من بني عبد الدار، وبنو عبد الدار قبيلة فيها الشرف للآن، اللي هم معاهم مفاتيح الكعبة إلى الآن. اشترى هذه الأمة بعدما اعتقت، يعني بعدما اعتق سيدها، طلبنا سلام كزوجة لجبر فزوجها إياه، فنزلت فيه الآية ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والآية عامة في كل من أذنب ذنبا ثم استغفر من بعده وأناب، إن استغفر من بعدها وأناب كان الله له، يعني رحمه ولم يعذبه. وعندنا الآية في آخر سورة الفرقان لما مدح الله تعالى عباده وبين من صفات عباده: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني يبخل، افهم شو من يفعل ذلك يعني يبخل ويسرف ويبذر ويشرك ويقتل ويزني، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ايه هو الأثام؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يخلد يعني ما يخرجش مطلق أبدا، لا بشفاعة ولا بغيرها. ثم قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الأمر لا يتوقف على المغفرة فقط، لا، ده مغفرة وبدل الأعمال السيئة حسنات، يبقى الصفحة كلها بيضاء. إذن العبرة ليست بخصوص السبب إنما بعموم اللفظ. ما من إنسان يذنب ذنبا، ده حديث سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم يتوضأ ويصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ويسأل الله تعالى أن يغفر له إلا غفر الله له. والصلاة يا جماعة اسمها صلاة الحاجة أو صلاة التوبة. أي ذنب صلي بعده ركعتين أخلص وأنت في الصلاة، ما تفكرش غير في الصلاة، ما تفكرش غير في ذنبك اللي أنت عملته، تخرج من الصلاة وقد غفر الله لك. بعد ذلك يقول الله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الحسنة يا جماعة اللي في الآية وآتيناه في الدنيا حسنة، طبعا ستجد في الكتب ان الحسنة حسنة الدنيا الزوج الصالح. طب لا، انظر معايا في الآية هنا. الحسنة هنا في الآية التي أعطاها الله لإبراهيم عليه السلام في الدنيا أن جميع أهل الأديان يحبون إبراهيم عليه السلام ويدعون أنه منهم. اليهود قالوا إبراهيم يهودي، والنصارى قالوا إبراهيم إيه؟ نصراني كده، تمام؟ والجميع ينتمي إليه ويمدحه الجميع. هذه الثناء الحسن، الثناء الحسن حسن ولا لا؟ ده حسن بتزيد على الزوج الصالح. عندما تذكر بين الناس بالحسن ويرضى عنك كل الناس، رضوا عنك حيا وميتا، يبقى ده حسن ولا ما هي حسنة؟ حسنة. لذلك الحسنة في الآية الثناء الحسن، أثنى على إبراهيم أهل الأديان والشرائع جميعا، وما تبرأ أحد من إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. من الذين اختلفوا في السبت؟ اليهود. وأصل اختلافهم أن الله فرض عليهم الجمعة يتخذونها عيدا لهم في الأسبوع. وقال موسى عليه السلام لقومه إن الله فرض عليكم الجمعة تتخذونه عيدا تتركون فيه أعمال الدنيا، غير أن اليهود أبوا وامتنعوا، قالوا يا موسى إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ولم يخلق يوم السبت شيئا ونحن لا نرى إلا السبت، وعصوا موسى عليه السلام. فاتخذت اليهود السبت، اتخذوه فابتلاهم الله في السبت. هم ما أرادوا أن يتركوا أعمال الدنيا أبدا، قال لهم أنت خدتوا السبت أجازة من أعمال الدنيا، ابتلاهم بالسبت. فما كانت الحيتان تجري في البحر إلا في يوم السبت، إلا في يوم السبت هو ممنوع من الشغل، ممنوع من الشغل يوم السبت. فأجرى الله الحيتان في البحر يوم السبت، تطلع فوق وتعمل لون كده منظر يقوم ذكها يتغاظ. فاحتالوا على أمر الله، قام صنعوا بيوتا في البحر اللي احنا بنسميها الجوبيا اللي يمدي، حطوا الجوبيا في البحر، السمك يطلع يلعب بديله يغطس يبقى فين؟ يبقى في الجوبيا، ياخدوه يوم الأحد. ولما احتالوا دمر الله عليهم. يبقى اللي اختلفوا في السبت اليهود. قال الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين إلى آخر الآيات، على قول من أقوال المفسرين أنها نزلت إبان غزوة أحد وقد قتل فيها حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها حنظلة ابن أبي عامر، ومثلت قريش بحمزة وحنظلة. التمثيل يا جماعة معناها بعدما قتله قطع أنفه وأذنيه ومذاكيره، يخليه عبرة يعني. لماذا؟ لشدة بأس حمزة وشدة بأس حنظلة، ما الفتوة لما يبقى فارد وبعديها يقتل يقول لك أخلص عليه، يعني فيش تغل فيه. فلما فعلت قريش ما فعلت، طبعا هناك رواية فيها أن هند بنت عتبة أخذت كبد حمزة ولاكتها، يعني مضغتها، ولكن يا جماعة الرواية لا أصل لها، الرواية معناها موجودة في كتب السير لكن لا أصل لها صحيح مطلقا مطلقا، وقالوا إنها من وضع الرافضة. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما رأى بعمه نذر إن أمكنه الله منهم أن يمثل بعدد، فنزلت الآية أدب، أدب للنصر والمؤمنين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لو حبيت تاخذ حقك واحد في واحد. طيب ولئن صبرتم، يبقى دعاه لإيه؟ دعاه للصبر. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، يعني لا تحزن على عدم إيمان قومك، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأل الله أن نكون منهم.